أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في مقدار ما يثبت بدليل الحجيات، وقلنا أن الكلام فعلا في هذا المحور، وهو أنه إذا كان المدلول المطابقي حجة، فهل تثبت حجية المدلول الالتزامي أم لا؟ وقلنا أن المدلول الالتزامي تارة يكون مدلولا التزاميا لملزوم قطعي، فهنا لا شك في أن إذا ثبتت حجية المدلول المطابقي المستفاد من دليل قطعي تثبت حجية المدلول الالتزامي كذلك، لأن من قطع بشيء قطع بلوازمه. فإذا قطع الإنسان بدخول زيد في النار قطع باحتراقه. أما الكلام فعلا في الصورة الثانية، وهو إذا كان المدلول المطابقي مستفادا من غير دليل قطعي، وهنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون مركز المدلول المطابقي بلحاظ حجيته هو نفس مركز المدلول الالتزامي، وهنا الأعلام أيضا قالوا بالتبعية، بمعنى إذا ثبتت حجية المدلول المطابقي تثبت حجية المدلول الالتزامي. الصورة الثالثة هي محل الكلام والإشكال، فيما إذا تعدد المركز بأن كان مركز حجية المدلول المطابقي شيء وحجية مركز المدلول الالتزامي شيء آخر، كما إذا قلنا أن الحجية مركزها الظهور، كل ظهور فهو حجة، فهنا من خلال المدلول المطابقي استظهرنا كون زيد في النار، لازم ذلك أنه احترق، والمدلول الالتزامي لا يطلق عليه عنوان ظهور، لا يقال المدلول الالتزامي ظهور لحال المتكلم، ما يقال أنه ظهور لحال المتكلم خصوص المدلول المطابقي. المدلول المطابقي كما إذا قال الثقة زيد في النار، يقال ظهور كلامه هو الإخبار عن كون زيد في النار. أما المدلول الالتزامي ألا وهو الاحتراق فلا يعد ظهورا لحال المتكلم. في مثل هذه الصورة يقال هل أن مثبتات الأمارة حجة أو ليست حجة؟ والكلام فعلا في مقام التبعية وليس في مقام ما لو قام دليل خاص على حجية مثبتات الأمارة. المقام أو الكلام هو هل أن نفس حجية المدلول المطابقي توجب حجية المدلول الالتزامي؟ فإذا قال الشارع إذا أخبرك الثقة بإخبار هو حجة، أو قال لك ظهور ما يسند إلى الثقة يكون حجة، فأخبر بدخول زيد في النار، هل يكون ذلك الإخبار حجة لمدلوله المطابقي وكذلك حجة لمدلوله الالتزامي؟ الكلام في التبعية، بمعنى هل حجية المدلول المطابقي توجب حجية المدلول الالتزامي أم لا؟ أم أن الحجية يقتصر على مقدار جعلها؟ فنقول الشارع لم يجعل الحجية إلا للمدلول المطابقي، لأن الحجية مجعولة للظهور، والظهور لا يصدق إلا على المدلول المطابقي. فحجية المدلول الالتزامي لأنها لا تعد ظهورا تحتاج الحجية إلى دليل آخر. إذا ليس الكلام في أن المدلول الالتزامي حج بدليل آخر أو لا. نعم، إذا كان الدليل على حجية المدلول الالتزامي كان حجة بمقتضى حجية دليله. الكلام لا، هل أن نفس الدليل الذي يقول الظهور حجة يثبت حجية المدلول الالتزامي أم لا؟ هذا هو الكلام. هنا مشهور الأعلام فصل بين مثبتات الأمارة، يعني لوازم الأمارة، وبين لوازم ومثبتات الأصل. فذكر الأعلام أن مثبتات الأمارة حجة بخلاف مثبتات الأصل فإنها غير حجة. فإذا قال لك الشارع فإذا أخبرك الثقة بأن زيدا دخل في النار كان إخباره حجة، وأيضا لازمه يكون حجة وهو أنه احترق بالنار. أما مثبتات الأصل كما في الاستصحاب فإن الاستصحاب بناء على أنه من الأصول العملية. ماذا نقول في المقام؟ نقول إذا استصحبنا حياة زيد استصحاب حياة زيد حجة، ولكن نبات اللحية الذي هو لازم تكويني للمستصحب ألا وهو الحياة لا يكون حجة. ومن هنا عرفت كلمتهم أن المثبت لا يثبت، الأصل المثبت لا يثبت. ففرقوا بين مثبتات الأمارة ومثبتات الأصل عملي، فقالوا بحجية الأول دون الثاني. والسؤال الذي ينقدح في أذهاننا بدوا، ما هو وجه هذا التفصيل؟ لماذا تكون مثبتات الأمارة حجة، بمعنى لوازم الأمارة حجة، بينما لوازم الأصل ليس حجة؟ وهنا وجهان. الوجه الأول ما طرحه المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف بناء على تصوره لحقيقة الحكم الظاهري وتصنيفه للأحكام الظاهرية من إلى أصناف، وهي الأصول، وهي الأمارات والأصول التنزيلية والأصول غير التنزيلية. وتم ذكر هذه النظرية مفصلا في الأبحاث الماضية. وحاصل فكرة المحقق النائيني أن هناك فرقا بين المجعول في مورد الأمارة والمجعول في مورد الأصول العملية. فالمجعول في مورد الأمارة هو الطريقية والعلمية والكاشفية، بينما المجعول في مورد الأصل هو مجرد الجري العملي. وذكرنا روح كلام المحقق النائيني وتفصيله وماذا يريد من هذا الكلام. إذا الشارع إذا قال خبر الثقة حجة، المجعول هو الطريقية والعلمية، أي أن خبر الثقة علمان وطريقان وواقعان، لكن واقعيته وطريقيته وكاتفيته كاتفية وطريقية وواقعية تعبدية من قبل الشارع، بخلاف الأصل العملي. فإذا قال لك الشارع مثلا إذا شككت في شيء، في طهارة شيء، فالأصالة للطهارة. وإذا شككت في إباحة شيء فالأصل هو الإباحة. ليس المجعول في أصالة الطهارة وأصالة الإباحة والاستصحاب والبراءة وما شابه ذلك إلا الجري العملي. يعني موقفك العملي أن تبني على أن تعتمد على أصالة الطهارة، أن تبتني على الطهارة وأن تبتني على الإباحة وما شابه ذلك، بخلاف الأمارة المجعول فيها الطريقية والعلمية والكاشفية. بناء على هذا التفصيل ماذا يقول؟ يقول المحقق النائي: نحن صورنا في الفرض الأول أن من قطع بشيء قطع بلوازمه، من قطع بدخول زيد في النار قطع بلوازمه ألا وهو احترافه. إذا المناط على العلم، والمفروض أن الأمارة علم أو ليست علما؟ المفروض أن الأمارة علم، وإن كانت علما تعقديا ومن قبل الشارع. فنصدق هذه الآية أصولية: من علم بشيء علم بلوازمه. لما كانت الأمارة علما وكل من علم بشيء علم بلوازمه، إذا من علم بشيء علم بلوازم الأمارة. فإذا قال لك الثقة زيد في النار، لازمه أنه يحترق. فإذا كانت الحجية ثابتة للمدلول المطابق، هي ثابتة للمدلول الالتزامي كذلك. لماذا؟ لأن من علم بشيء علم بلوازمه. إذا بناء على علمية المحقق النائيني وبناء على طريقيته في أن المجعول في باب الأمارة العلمية والطريقية تأتي هذه القاعدة: من علم بشيء علم بلوازمه. لماذا؟ لأن الأمارة علم وطريق وكاشف، وإن كانت كشفا وعلما تعبديا وليس كشفا وجدانيا. هذا بخلاف الاستصحاب، أو قل بخلاف الأصول العملية، حيث المجعول فيها ليس العلمية والطريقية بل مجرد الجري العملي. فلا تأتي القاعدة: من علم بشيء علم بلوازمه. هذا هو وجه الفرق بين الأصل وبين الأمارة، بين مثبتات الأمارة ومثبتات الأصول، بين لوازم الأمارة ولوازم الأصول. حيث أن لوازم الأمارة، معنى الأمارة يعني جعلها علما، ومن علم بشيء علم بلوازمه. بخلاف الأصل فإن المجعول مجرد الجري العملي وتحديد الوظيفة العملية. هذا هو الفرق بين مثبتات ولوازم الأمارة ولوازم الأصل العملي. قال: مقدار ما يثبت بدليل الحجية. مقدار ما يثبت بدليل الحجية، يعني إذا كانت الحجية للمدلول المطابق، هل تقتصر على المدلول المطابق أم تتعداه إلى المدلول الالتزامي؟ وكلما كان الطريق حجة ثبت به مدلوله المطابق وهو القدر المتيقن، وأما المدلول الالتزامي فيثبت في حالتين بدون شك، وهما: أولا فيما إذا كان الدليل قطعيا. لماذا؟ لأن هنا قاعدة وجدانية: من قطع بشيء قطع بلوازمه. وثانيا فيما إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية فيما إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء. وبعبارتنا أن يكون مركز حجية المدلول المطابقي نفس مركز حجية المدلول التزامي، كما إذا قال الشرع: الحجية لعنوان الخبر. فهنا كما يصدق على المدلول المطابق أنه خبر، يصدق على المدلول الالتزامي أنه خبران. كما إذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر، وقلنا إن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان، أي مصداق لعنوان خبر. طبعا هنا أشكل، هذا مبنى صاحب الكفاية، في فهم هذا الأمر. أسأل السيد الخوي والمحقق النعيمي بالإشكال الذي ذكرناه، وهو أن الإخبار فرع القاصد. وأما في غير هاتين الحالتين، لكن إن شاء الله سأتي في وقتها. وأما في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال. الإشكال هنا محل النزاع، فيما إذا تعدد المركز، لأن كان مركز حجية المدلول المطابق شيء لا ينطبق على المدلول الالتزامي، كما إذا كان مركز حجية المدلول المطابق الظهور، والظهور لا يصدق على المدلول، فلا يقال الالتزام ظاهر حال المتكلم، كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته، فإنه ليس قطعيا، لأن الظهور من الأمور من الحالات الظنية، كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا. لا يقال إذا قال الثقة زيد في النار لازمه أنه احترق، لا يقال هذا اللازم ظهور حال المتكلم، إن فقد يقال إن أمثال دليل حسية الظهور لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابق. لاحظها، ما لم تقم قرينة خاصة على إسراء الحسية إلى الدلالات الالتزامية. ولهذا أنا ركزت على أن مورد البحث هل نفس جعل الحجية للمدلول المطابق يوجب سرايته إلى المدلول الالتزامي أم لا؟ أما إذا قام دليل آخر على الدلالة الالتزامية فنتمسك به. ولهذا السيد الخوئي يقول، بعض السيد الخوئي يقول أنه لا نؤمن بأن جعل الحجية للمدلول المطابق يوجب جعل الحجية للمدلول الالتزامي، وإن كان هو مبنى نفس مبنى المحقق نائين السيد الخوي، ومبنى جعل الطريقية والعلمية. لماذا؟ للإشكال الذي ذكره على المحقق نائيني. إلا أن السيد الخوي يقول قام الدليل الخاص على إثبات لوازم خبر الثقة، فالسيد الخوي في النتيجة النهائية يسلم بأن مثبتات الأمارة ماذا؟ حجة، لكن لا لدليل ثبوتي بل لدليل إثباتي، وهو أنه قام الدليل المعتبر ولو السيرة العقلائية، أن السيرة العقلائية تنص على أن من أخبر بشيء، تنص السيرة الإخبارية على أن إخبار الثقات أخبار عن اللوازم، أن أخبار الثقات أخبار عن اللوازم. هنا قام دليل خاص وهو عن طريق سيرة. فلهذا السيد الخوي، وإلا لو قلنا بأن اللوازم غير حجة، من الواضح أن الفقهاء يلتزمون بهذا المبنى من الناحية الفقهية، يرتبون اللوازم على أخبار الثقات. إذا كيف السيد الخوي يعني؟ اقرأ أنت منها السيد الخوي، استدلالات السيد الخوي، مبادئ السيد الخوي، واضح منهجه أنه يرتب اللوازم على أخبار الثقات، فكيف يقول هنا بعدم حجية المدلول الالتزامي؟ لا، بعدم حجيته، بمعنى أن نفس حجية المدلول المطابق لا توجب حجية المدلول الالتزامي، ولكن قام الدليل الخاص على حجية المدلول الالتزامي. فالتفت لهذه النقطة، بورك فيك. ولكن المعروف، ثم قرينا، نعم، ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الأمارات، يعني بين لوازم الأمارة، مثبتات الأمارة، وبين مثبتات بمعنى لوازم، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية ثبتت به مدلولاته، يعني ثبتت بهذه الحجية حجية مدلولاته الالتزامية أيضا. ويقال حينئذ إن مثبتات الأمارة حجة، وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا عمليا كالاستصحاب مثلا، فلا تكون مثبتاته حجة، بل لا يتعدى فيه من إثبات المدلول المطابق إلا إذا قامت قرينة إلا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك. ووجه هذا التفصيل قلنا ذكر وجهان. الوجه الأول ما تبناه المحقق النائيني، وقد فسر المحقق النائيني ذلك يعني وجه التفصيل، على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية في الأمارات بأن دليل الحجية يجعل الأمارة علما وطريقا، فيترتب على ذلك كل آثار علم. ومن الواضح أن من شؤون العلم بشيء العلم بلوازمه، من علم بشيء علم بلوازمه. ولكن أدلة حجية في باب الأصول ليس مفادها إلا التعبد بالجري العملي، يعني ليس لحاظ المولى فيها إلا لحاظ المحركية العملية كما سبق تفصيل ذلك في الأبحاث السابقة فراجعا، ليس مفادها إلا التعبد بالجري العملي على وفق الأصل، فيتحدد الجري بمقدار مؤدى الأصل. فالشارع جعل الحجية لنفس المستصحب، إذا لا تتعدى إلى لازم المستصحب، ولا يشمل الجري العمل على طبق اللوازم إلا مع قيام قرينة على ذلك. أشكل السيد الخوئي نحن نسلم بالكبرى بالمبنى، وهو أن مبنانا في الفرق بين الأصل وبين الأمارة أن المجعول في مورد الأمارة هو العلمية والطريقية، أما المجعول في الأصل ليس إلا مجرد الجري، هذا هو مبنانا هو نفس مبنى شيخنا الأستاذ المحقق النائيني. ولكن لا نسلم بأن كل من علم بشيء علم بلوازم، هذه الموجبة الكلية لا نسلم بها، إنما نسلم بنحو الموجبة الجزئية، بمعنى من علم بشيء وجدانا علم بلوازم، أما من علم بشيء تعبدا لا يلزم أن يعلم بلوازمه، لأن التعبد من الأمور الجعلية، وقد يكون نظر الجاعل مقتصرا على مقدار جعله، فتعديته إلى غير مقدار جعله بحاجة إلى دليل آخر. إذن بما أن العلم التعبدي من الأمور الجعلية، الشارع جعل الأمارة علما، الشارع جعل الأمارة طريقا، الشارع جعل الأمارة كاتبا، فنحن نذهب مع حدود الشارع. الشارع ماذا جعل؟ جعل حجية الأمارة بالحاضر الدنيا مطابق. يبقى السؤال، ما الدليل على أنه يريد التعدي إلى المدلول الالتزامي؟ نعم. النفس لا يحتاج إلى دليل إثبات، والذي يحتاج إلى دليل عدم التعدية هي القدر المتيقن، لا تحتاج إلى التعدية، تحتاج إلى دليل. نعم. الإطلاق ما هو منشأه؟ مو قرينة الحكمة. قرينة الحكمة ماذا تعني؟ كون ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان من جميع الجهات، لا نفرض أنه في مقام البيان من جميع الجهات، هو بيانه من جهة المدلول المطابق، إذا لا نفرض أنه في مقام البيان من جهة المدلول الالتزامي، فهذا لا يثبت، لا يثبت التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق ضرب الاعتماد على قرينة حكمة، وقرينة الحكمة موضوع إحراز كون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات. إذن فيقول السيد الخوئي، نحن لا نسلم أن من علم بشيء علم بلوازمه إلا في باب العلم الوجداني القطعي. نعم، من قطع بوجود زيد قطع بأنه يأكل وينام ويتنفس، ما انقطع بدخول زيد في النار، انقطع لأنه احترق. أما بما أنه علم تعبدي فلا يمكن تعديته، وإنما يقتصر على مقدار الجعل الذي جعله المولى وحدود جعله. نظير العرض شيخنا، إذا قال لك العرض نزلت هذا الرجل منزلة، نزلت هذا الرجل منزلة الأسد، هنا يقتصر على المقدار المتيقن ألا وهو المدلول المطابق، وهو أنه رجل شجاع. أما هل يقال إذا بما أنه أسد فمن قال أسد ينزل أيضا المدارين الالتزامية، وهو أنه ملك الغابة وأنه حيوان مفترس وما شابه ذلك؟ يقال إذا على كل حال السيد الخوي حاصل إشكاله على أستاذه أننا نحن نسلم بالطريقية والعلمية أن المجعول في مورد الأمارة هي المجعول هو العلمية والطريقية. جعل الأمارة حجة بمعنى جعلها علم، لكن أي علم حقيقي أو تنزيلي تعبدي؟ تعبدي. فنقتصر على حدود التعبد، والقدر المتيقن هو المدلول المطابق. بخلافنا في القاطع ففرق، من علم بشيء علم بلوازمه، هذا مختص بالقطع الوجداني ولا يمكن تعديته الى العلم الى العلم الفعلي التعبدي. وقد فسر المحقق الناجيني فقرأنا ذلك، واعترض السيد الاستاذ الخوئي على ذلك بان دليل الحجيه في باب الامارات وإن كان يجعل الأمارة علما، هذا هو مبنانا أيضا نفس مبنى الشيخ الأستاذ، ولكنه علم تعبدي جعلي، والعلم الجعلي التعبدي يتقدر بمقدار الجعل ويتحجب بحدود الجعل، ولما كانت الحجية حدودها المدلول المطابق إذا سريانها إلى المدلول الالتزامي يحتاج إلى دليلين. فدعوى أن العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه إنما تصدق على العلم الوجداني، من قطع وجدانا بشيء قطع بلوازمه لا العلم التعبدي الاعتباري الجعلي. ومن هنا ذهب الأستاذ إلى أن الأصل في الأمارات أيضا عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية. لاحظ، ذهب إلى أن الأصل في الأمارات أيضا عدم الحجية، ذهب بلحاظ المقام الثبوتي، أما بلحاظ المقام الإثباتي لا، لم يذهب السيد الخوي. التفت معي، بعضهم يقول مبنى السيد الخوي أن مثبتات الأمارة ليست بحجة، يعني لوازم وأخبار الفقه كلها ليست بحجة. لا، اقرأ فقه السيد الخوي، كثير يرتب اللوازم على نفس الروايات وأخبار الثقات، يعني كيف يتعارض مع مبناه؟ هنا الباحث صار يبحث عن الجهة الثبوتية، وعن بعبارة أخرى صار يكون البحث عن الدليل الثبوتي، وأخرى يكون البحث عن الدليل الإثباتي. فهنا السيد ظاهر كلامه البحث عن الدليل الثبوتي، السيد الخوي يقول لا يوجد دليل ثبوتي يدل على أن الحجية إذا ثبتت للمدلول المطابق أوجب ذلك ثبوتها للمدلول الثبوتي، والدليل الثبوتي ما أقول، لكن دليل إثباتي موجود وهو التمسك بالسيرة العقلائية. ظاهر السيرة العقلائية أنها سيرة قائمة على العمل على العمل والاعتماد بما يترتب على أخبار الثقات من لوازم. فالسيد الخوئي عندما يقول السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه عندما يقول فذهب إلى أن مثبتات الأمارة ليست حجة بلحاظ عدم وجود دليل ثبوتي، وإن كان يتمسك بأنها حجة بلحاظ الدليل إثباتي. فلسفة، هذا هو الوجه الأول من التفصيل. الوجه الثاني ما ذكره السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه أيضا بناء على نظريته في تصنيف الأحكام الظاهرية، حيث ذكرنا هناك أن السيد الصادق أشكل على المحقق النائيني، قال بأن مجرد التفريق بما هو المجعول وما هو وماذا جعل الشارع، هل جعل الحكم بلسان الطريقية أم بلسان المنجزية أم بلسان الحكم المماثل، هذا في حقيقته لا يرجع لا يخرج عن كون الصياغة صياغة لفظية. هذا إشكالنا كان على المحقق النائيني، أن هناك فرقا جوهريا ليس مرتبطا بمقام صياغة المولى للحكم، هل صاغه بنحو الطريقية أم صاغه بنحو الجري العملي، أم صاغه بنحو المنجزية، أم صاغه بنحو التعليل، أم صاغه بنحو الحكم هذا ليس مهم، هذا يرجع الفرق إلى أنه فرق صياغي لفظي. ما هي الصياغة التي صاغ بها المولى الحكم الظاهري؟ هل أنها بنحو الطريقية أو غير الطريقية؟ الفرق أعمق من ذلك، لا بد من البحث عن الفرق الجوهري بغض النظر عن صياغة المولى، هذا هو مبلانا. وليس ذلك الفرق إلا أن نقول أن ملاك الحجية في الحكم الظاهري لا يخلو من أحد ملاكات ثلاثة. الملاك الأول إما أن يكون ملاك الحجية بلحاظ قوة الاحتمال والكاشفية، أو قلت بتعبير أدق، إما أن يكون تمام ملاك جعل الحجية قوة الاحتمال والكاشفية، أو يكون تمام ملاك جعل الحجية قوة المحتمل ونوع الحكم، أو يكون تمام ملاك جعل الحجية قوة الاحتمال والمحتمل معا. فإذا كان تمام ملاك الحجية قوة الاحتمال والكاشفية فهذا هو الأمارة، فإن الأمارة جعلت بلحاظ قوة احتمالها وبلحاظ قوة الكاشفية التي تتمتع به الأمارة. فلاحظ أن أخبار الثقات تحت ماذا؟ أن أخبار الثقات تتمتع بقوة كاشفية، فالثقة إذا قال المعصوم هذا حرام فهو يخبر ويكشف عن واقع ولو بنسبة 80%. أما إذا كان ملاك جعل الحجية الملاك التام هو قوة محتمل بمعنى نوع الحكم بغض النظر عن الكاشفية والاحتمال وعدمه، فهذا هو الأصل العملي غير المحرز، نظير أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فالمولى هنا لم يلاحظ إلا نوع الحكم وهو كون المشكوك حلال أو حرام بغض النظر عن لها كاشفية أو ليست لها كاشفية، هذا معنى قوة المحتمل ونوع الحكم. المولى لم يلحظ إلا نوع الحكم، ولهذا قال بدليله ماذا قال؟ قال مشكوك الحلية، لاحظ مشكوك الحلية حكمه حلال، إذا شككت هذا حلال أو حرام مشكوك الحلية حكمه، إذا لاحظ الحكم في الجعل ماذا؟ نوع الحكم هو مشكوك الحلية، هذا هو الأمر الثاني. الاحتمال الثالث وهو ما إذا كان تمام ملاك جعل الحجية قوة الاحتمال، يعني لحاظ الكاشفية وقوة المحتمل، قوة الاحتمال وقوة المحتمل، أي أن المولى أيضا لاحظ نوعا حكم كما في موارد قاعدة الفراغ. فالمولى عندما قال إذا فرغت من شيء فامضه كما هو، هنا المولى عندما عبّد لك بقاعدة الفراغ إذا فرغت من العمل تبني على الصحة. لاحظ أن قاعدة الفراغ لوحظ فيها الاحتمال والكافية. ولهذا نفس الرواية قال: لأنه حين يتوضأ هو أذكر حين يشك، أذكر حين يشك، كما في معتبرة بكير بن أعين. إذن ملحوظ فيها ماذا؟ لحاظ الكافية، لأن الإنسان حين العمل يكون متوجها بجميع حواسه إلى إتقان العمل. لكن المولى أيضا لاحظ نوع الحكم، ليس على إطلاقها كلما فرغت من شيء فتحكم بصحة العمل، ليس بمجرد الفراغ عن شيء تحكم بأن ذلك العمل صحيح. ولهذا قاعدة الفراغ تجري في بعض المواضع لا تجري في بعض المواضع. إذا لاحظ أيضا نوع الحكم، وأنا قدم خطة فيما جاء سعيد. إذا يقول السيد: هناك فرق بين ملاك جعل الحجية في مورد الأمارة وملاك جعل الحجية في مورد الأصل العملي. مورد ملاك جعل الحجية في مورد الأمارة الملاك التام الكاتبية والاحتمال، بينما في غيرها ليس الملاك التام هو الكاتبية والاحتمال. نعم، قد يكون الملاك التام المحتمل ونوع الحكم، وقد يكون الملاك، وقد تكون الكاتبية ملاكا ناقصا لأنها تنضم إليها نوع الحكم. إذا جئنا بناء إلى نظريتنا وتصويرنا هذا، وهو تصوير دقيق بحسب نظر السيد رضوان الله تعالى عليه، يقول: لا شك أن الثقة إذا أخبر بشيء فهو يكشف عن إخبار لوازمه، المناط على الكاتبي. فإذا قال لك الثقة: زيد في النار، الشارع إنما جعله حجة بلحاظ كاتبية الخبر، والكاتبية تصدق حتى في مورد المدلول الالتزامي، فكما يكشف عن مدلوله المطابقي يكشف عن مدلوله الالتزامي. فإذا كان المناط على الكاتبية، الكاتبية كما تنطبق على المدلول المطابقي تنطبق على المدلول الالتزامي، وهذا بخلاف الأصل. الأصل ليس الملاك والتام والكاتبية. ولهذا هو هذا وجه الفرق بين مثبتات الأمارة ومثبتات الأصل. قال: والصحيح ما عليه المشهور من أن دليل الحجية في باب الأمارات يقتضي حجية الأمارة في مدلولاتها الالتزامية أيضا، ولكن ليس ذلك على أساس ما ذكره المحقق نائيني من تفسير، فإنه فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه في التمييز بين الأمارات والأصول. وقد مر بنا سابقا أنه قدس الله روحه يميز بين الأمارات والأصول بنوع المجعول والمنشأ في أدلة حجية. يعني ما هو المجعول؟ ما هو المعتبر؟ ما هو المنشأ؟ فضابط الأمارة عنده، عند المحقق النائيني، كون مفاد دليل حجيتها جعل الطريقية والعلمية، وضابط الأصل كون دليله خاليا من هذا المفاد، يعني من مفاد الطريقية والعلمية، وإنما مفاده والمجعول في مورده هو مجرد الجري العملي والمحركية العملية. وعلى هذا الأساس، أساس الفرق النائيني، أراد أن يفسر حجية مثبتات الأمارة بنفس النقطة التي تميزها عنده عن الأصول، أي نقطة جعل الطريقية. والسيد الخوي أشكل على ذلك، والسيد الصدر يرتضي إشكال السيد الخوي، مع أننا عرفنا سابقا أن هذا ليس هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول، وإنما هو فرق في مقام الصياغة والإنشاء، ويكون ذلك الفرق تعبيرا عن فرق جوهري أعماق، وهو أن جعل الحكم الظاهري على صدق الأمارة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال والكاتبية كما في خبر الثقة، وجعل الحكم، لاحظ، بملاك الأهمية يعني الملاك التام، وجعل الحكم الظاهري على صدق الأمر بملاك الأهمية الناشئة من قوة المحتمل، أي نوع الحكم. فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الأهمية النافية من قوة الاحتمال كان أمارة، سواء كان جعله حجة بلسان أنه علم أو بلسان الأرض بالجري على وفقه. يقول السيد بعبارة قد مضت أنه إذا كان الملاك الملحوظ هو الكاشفية وقوة الاحتمال كان المناسب أن يأتي بتعبير الطريقية والعلمية، وإذا كان الملاك التام هو قوة المحتمل ونوع الحكم كان المناسب أن يأتي بتعبير الجري العملي. فيقول رفع عن أمة ما لا يعلمون. وإذا اتضحت النكتة الحقيقية التي تميز الأمارة أمكننا أن نستنتج أن مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية حجة على القاعدة، لأن ملاك الحجية فيها في الأمارة، حيثية الكشف التكويني في الأمارة الموجبة لتعيين الأهمية وفقا لها، وهذه الحيثية أي حيثية الكاشفية في الأمارة نسبتها إلى المدلول المطابق والمداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجية كما هو معنى الأمارية. يقول معنى الأمارية أنها مدلول الملاك ما تتمتع من قوة احتمال وكاشفية، وهذه الكاشفية كما تصدق على المدلول المطابق تصدق هذه الكاشفية على المدلول الالتزامي، يعني أن كلما استظهرنا الأمارية من دليل الحجية كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة إلى قرينة خاصة. وانت كانت تجيب شيء انا في ظن سؤالك ان المراد بالظن الظن النوعي وليس الظن الشخصي، فليكن انا لا يوجد عندي كاشفية، لكن الشارع مو انه الكاشفة بلحاظ عندي وعند الشيخ، الشارع جعله حجة بما يتمتع من كاشفية وقوة احتمال. هذا تمام الكلام، واتضح وجه الفرق بين مثبتات الامارة ومثبتات إنما التزمنا بأن مثبتات الأمارة حجة لأن ملاكها جعل الحجية في الأمارة قوة الاحتمال، وقوة الاحتمال والكاشفية كما هي متصورة في المدلول المطابق متصورة في المدلول الالتزامي بخلاف الأصل العملي، فحيث أنه ليس ملاكه التام هو قوة الاحتمال والكاشفية. لنا تعليق سريع على ما طرحه السيد الصادر، وهو أننا لا نطمئن بهذا التفريق أصلا، وهو أصل المبنى نشكك فيه، وهو أن الفرق أن الملاك التام في مورد الأمارة بلحاظ قوة الاحتمال والكاشفية. نحن لا ندعي أن الأمارة تتمتع بقوة احتمال، هذا لا ندعي إنكاره، لا ندعي إنكار أن الأمارة تتمتع بقوة كاشفية، هذا لا ننكره لأننا نشعر به، إنما الذي ننكره هو كون الكاشفية هو الملاك التام، والمنبه الذي يجعلنا لا نطمئن على كون الكاشفية ملاكا تاما بالنسبة للأمارة، المنبه على ذلك عدم حجية الشهرة التجوائية، وهذا هو مبنى السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه ومبنى كثير من الأعلام خلافا للمحقق البروجردي وتبع سيد الإمام، حيث ذهب إلى حجية الشهرة الفتوائية. ومعنى الشهرة الفتوائية أن إذا كانت عندنا فتوى مشهورة، مثلا فتوى بحرمة حلق اللحية، واقترضنا عدم وجود دليل بحيث يستند إليه المشهور بالنسبة لهكذا إفتاء، معنى الشهرة الفتوائية هو اشتهار الفتوى مع العلم بعدم استنادهم إلى دليل معتبر. هذا معنى الشهرة الفتوائية، يعني شهرة في مقام الفتوى فقط. والمقصود من الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية الصادرة من المتقدمين وليس من المتأخرين. أنتم ووجدانكم أطرحوا القضية وحاكموا الوجدان. إذا صدرت فتوى من قبل الشيخ الطوسي المعروف بورعه وتقواه، وصدرت فتوى نفس الفتوى من قبل الشيخ المفيد المعروف بتقواه وورعه، وصدرت الفتوى من الصدوق المعروف بتقواه وورعه والمعروف بثناء الإمام عليه السلام، إذا صدرت فتوى من هؤلاء ومن غيرهم وفي كتبهم، ونجزم أن هذه الفتوى منسوبة إليهم، وصل إلينا الكافي والمبسوط وغيره وغيره، ووجدنا رواية من الروايات موجودة في أحد الكتب وإن كانت صحيحة، ولكن عامل البث موجود في الرواية وعامل التدوير موجود في الرواية حتى في الأصول الموجودة التي بين أيدي. لا أحد من الأعلام يجزم أن الأصول صحيحة 100%، الأصول التي وصلت إلى عهد المتأخرين فيها لسن وفيها تزوير. كم الدساس والوضاع، مو أنه يأتي لك باسم مشهور حتى تكتشفه. كانت هناك عملية جاسوسية استخبارية في الدس والتزوير بحيث لا تكتشف أسماء، لا يكتشفها إلا الخبير المحنك الصانع الجيد. فلهذا نحن لا نطمئن أن جميع هذه الروايات فعلا قد يكون فيها ليس الفساد هو التغيير، في إضافة عبارة في نفس متن الرواية، نحتمل هذا الاحتمال. وتراث أهل البيت عرض، ولا أحد يقصد ولا أحد ينكر هذه الحالة أن تراث أهل البيت الروائي والأصول عرضت للحرق والتزوير وما شابه ذلك. فنقول إذن ما نريد بعد هذه المقدمة أن نرتب عليه هذه القضية، أن الشهرة الفتوائية إذا صدرت من هكذا أعلام معروفين بالتقوى والورع والمتابعة وما شابه ذلك، ألا تتمتع الشهرة الفتوائية بكاشفية؟ الشهرة الفتوائية ألا يحتمل فيها كاشفية؟ لا شك أنها فيها كاشفية، بل كاشفية أقوى من خبر الثقة هذا المضمون. خبر الثقة الذي نقله ناقل ونسبه إلى الإمام عليه السلام ولا نعرف من أين جاء طريقه، الشرع قال كل خبر يتمتع بكاشفية هو حجة. والشهرة الفتوائية لا تتمتع بكاشفية، لا شك أننا ندرك أنها تتمتع بكاشفية. مع ذلك السيد يقول بما، مع ذلك يقول السيد فهي ليست بحجة، الشهرة الفتوائية ليست بحجة، والأعلام ذهبوا إلى عدم حجيتها خلافا لبعض الأعلام كالسيد الإمام، مع أنه الشهرة الفتوائية فيها كاشفية بنظري أقوى من كاشفية حوائج الثقة، خصوصا إذا جيء في العهد القريب من عهد الناس عهد الغيبة. والد الشيخ الصدوق كان عام يعيش في فترة الغيبة. إذا هذا منبه على أن مجرد وجود كاشفية ليس هو الملاك التام لجعل الحجية، وإلا لو كان مجرد وجود كاشفية ملاكا تاما فلماذا لا تجعل الشهرة الفتوائية حجة وكاتبيتها أحسن من كاتبية خبر الثقة. هذا منبه على أن ليس الملاك السر هو الكاشفية، ليس ملاكا تاما. نعم ندعي أنه ملاك، لكن قد يكون هناك خصوصية أخرى تنضم إلى الكاشفية، أو ذلك مجموع الكاشفية ومن ضم إليها هو ملاك جعل الحجية. فندعي أن الأمارة فيها كاشفية، وقد يكون الملاك هو الكاشفية لكن ليس ملاكا، ليس ملاكا تاما، بل هناك خصوصية وهناك نكتة نفسية بتعبير عن سيد الصدر، هناك نكتة نفسية انضمت إلى الكاشفية، صار المجموع هو الملاك التام وليس الملاك التام هو تمام الكاشفية. فبالتالي لا نطمئن نحن، لا نطمئن نحن ولا نفرض أن الملاك التام في مورد الأمارة هو تمام قوة الاحتمال، بل نطمئن إلى وجود نقطة أخرى تنضم إلى قوة الاحتمال. فالفرق بيننا وبين السيد الصدر أن السيد الصدر يصور أن الملاك التام هو تمام قوة الاحتمال والكاشفية. نقول لا دليل لنا على ذلك، بل الاطمئنان على خلاف ذلك. تم الكلام ورفع المقام، والحمد لله رب العالمين.